قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن يحيى وكتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أرى الليلة فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه يعني كون القصة في قصة رؤيا وأنه يعني حصل تعبيرها من أبي بكر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصبت شيئا وأخطأت شيئا وأنه قال أقسمت عليك بأبي يا رسول الله لتخبرنني وهنا بأبي ليس قسما يعني وإنما تفدية يعني أقسمت عليك يعني أنت مفدي بأبي وأمي أو بأبي أن تخبرني فمثل هذا إذا جاء فهو من قبيل التفدية لا من قبيل الحلف والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تقسم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحابه في الستة قال ابن يحيى وكتبته من كتابه نعم. قال أخبرنا معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عبيد الله عن عباس وقد مر ذكرهم هنا من مسند ابن عباس أو أبي هريرة قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر هذا حديث أبي هريرة يعني الأول عن ابن عباس والثاني عن أبي هريرة